بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمة الإسلام قولي أنا من لي ألي القرارات التي فاحت وعودا خاوية، ألي الكلام منمقا خطبا تردد راغية، ألي القصائد أحسن الشعراء في القافية، ألي الدموع المسبلات من العيون نهيم بلين مرقدنا وطيب لذائذ الطاهي، نهيم بلين مرقدنا وطيب لذائذ الطاهي، نقضي عمرنا هدرا بقلب غافل ساهي، نقضي عمرنا هدرا بقلب غافل ساهي، وللحوادث سلوان يسهلها، وما لما حل بالإسلام وما لما حل بالإسلام سلوان، تبكي الحنيفية البيضاء. لقيت أصحاب الثرى من ادخروا شيئا للثرى، لقيت أصحاب الثرى من ادخروا شيئا للثرى، بعضهم طغى وافترى، وافترى ما فهم يوما ما قرأ، بعضهم طغى طغى وافترى. أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيب، فيا أسفي على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب. أنا المضطر ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله وتسعى حثيثا في المعاصي. يسر الإتقان للإنتاج الفني والتوزيع أن تقدم لكم أنا من لي للمنشد محمد السراج. أنا من لي، أنا من لي، أنا من لي، أنا من لي، أنا من لي، أنا من لي، أنا من لي، أنا من لي، أنا من لي، أنا من لي، أنا من لي، أنا من لي، أنا من لي، أنا من لي، أنا من لي، من للنفوس الزاكية، من للنفوس الزاكية، من للغواني والشيوخ وللعيون الباكية، من للغواني والشيوخ والعيون الباكية، من للأرامل واليتامى والدموع الجارية، من للأرامل واليتامى والدموع الجارية، من للثكالى والضياع، يطوف أرضي الغالية، من للحوامل بقرت أرحمهن بأرضية، من للحوامل بقرت أرحمهن بأرضية، من للعرايا ألبسهن الثياب البالية، ألبسهن الثياب البالية. أنا من لي، أنا من لي، أنا من لي. يا أمة الإسلام، قولي أنا من لي. ألي القرارات التي فاحت وعودا خاوية، ألي الكلام منمقا خطبا تردد راغية، ألي القصائد أحسن الشعراء في القافية، ألي الدموع المسبلات من العيون الصافية. يا أمتي أنا لا أريد قصائدا متناجية، يا أمتي أنا لا أريد العين تمسي باكية، بل أبتغي جيلا تمسك بالصفات السامية، جيلا يحلق راغبا نحو الجنان العالية، جيل البطولة نفسه بالحق دوما راضية، أهوى شبابا حبه في الله أسمى أمنية، أهوى شبابا ليس يعكف حول كأس الغانية، كلا ولا يقضي الليالي عند ثغر الشادية. يا أمتي طال النفاق بأرضك المترامية، أكثرت من عقد المجالس والنتائج ما هي؟ أين الرجال إذا دعوا هبوا لخوض الغاشية؟ فلتقدمي بجحافل صيحاتها متعالية. أنا من لي يا أمة الإسلام، قولي من لي. فلتسرعي يا أمتي أو فابعثي للتعزية. أنا من لي يا أمة الإسلام، قولي من لي. فلتسرعي يا أمتي أو فابعثي بالتعزية. أنا من لي يا أمة الإسلام، قولي من لي. فلتسرعي يا أمتي أو فابعثي بالتعزية. يا أمة الإسلام، قولي أنا من لي. لهانا بالهوى اللاهي، لهانا بالهوى اللاهي، لهانا بالهوى اللاهي، طوانا خيطه الواهي، لهانا بالهوى اللاهي، طوانا خيطه الواهي، وطيب العيش أغرانا، وطول الأمل متناهي، وطيب العيش أغرانا، وطول الأمل متناهي. هذا بماله يطغى، هذا بماله يطغى، وذاك بسطوة الجاهي، لهانا بالهوى اللاهي، طوانا خيطه الواهي، لهانا بالهوى اللاهي، طوانا خيطه الواهي. يفاخر بعضنا بعضا بعرض فاني ويباهي، يفاخر بعضنا بعضا بعرض فاني ويباهي نهيم بلين مرقدنا وطيب لذائذ الطاهي نهيم بلين مرقدنا وطيب لذائذ الطاهي نقضي عمرنا هدرا بقلب غافل ساهي نقضي عمرنا هدرا بقلب غافل ساهي فلا الأيام تردعنا ولا موت لنا ناهي فلا الأيام تردعنا ولا موت لنا ناهي لهانا بالهوى اللاهي ضوانا خيطه الواهي لهانا بالهوى اللاهي ضوانا خيطه الواهي وطيب العيش أغرانا وطول الأمل متناهي وطيب العيش أغرانا وطول الأمل متناهي هذا بماله يطغى هذا بماله يطغى وذاك بسطوة الجاه متى يا صاحبي نصحو متى نصحو من الغفلات بالله ونصر الله يأتينا عزيزا دون إكراه ونصر الله يأتينا عزيزا دون إكراه ويرجع دين أمتنا لسالف عهده الزاهي ونصر الله يأتينا عزيزا دون إكراه ويرجع دين أمتنا لسالف عهده الزاهي ونصر الله ونصر الله ونصر الله النصر يأتينا لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساته أزمان لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد وهذه الدار لا تبقي على أحد وهذه الدار لا تبقي على أحد وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان ولا يدوم على حال لها شان أين الملوك ذو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأين ما حازه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقحطان أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا فجائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان وللحوادث سلوان يسهلها وما لما حل بالإسلام وما لما حل بالإسلام سلوان تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان على ديار من الإسلام خالية قد أقفعت ولها بالكفر عمران حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المناذر ترثى وهي عيدان يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقظان تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طول الدهر نسيان كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرف ما يهتز إنسان ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان ألا نفوس نبية لا إمام أما على الخير أنصار وأعوان يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم كفر وطغيان بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل ألوان ولو رأيت بكاءهم عند بيعهم لهالك الأمر واستهواتك أحزان لهالك الأمر واستهواتك أحزان يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والعين باكية والعين باكية والقلب حيران لمثل هذا لمثل هذا لمثل هذا يذوب القلب من كمد لمثل هذا لمثل هذا لمثل مثل هذا يذوب القلب من كمد لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان إن كان في القلب إسلام وإيمان إن كان في القلب إسلام وإيمان إن كان في القلب إسلام وإيمان إن كان في القلب إسلام حمدا إلهي حمدا إلهي حمدا إلهي لما جرى عظة لنفسي ما أرى عظة لنفسي ما أرى حمدا إلهي لما جرى عظة لنفسي ما أرى رأيت أحوال الورى أبدا تسير إلى الورى لقيت أصحاب الثرى ما ادخروا شيئا للثرى لقيت أصحاب الثرى ما ادخروا شيئا للثرى لقيت أصحاب الثرى ما ادخروا شيئا للثرى بعضهم طغى وافترى ما فهم يوما ما قرى بعضهم طغى وافترى ما فهم يوما ما قرى ما قرى من بخل حيا بالقرى متى سيبذل يا ترى مسكين فاته ما درى لا عمل يوم الآخرة من بخل حيا بالقرى متى سيبذل يا ترى مسكين فاته ما درى لا عمل يوم الآخرة فإذا تقطعت العرى ومشى وحيدا في عرى تقطعت العرى ومشى وحيدا في عرى هيهات هيهات يرجع للقرى ليبيع يوما ما اشترى فإذا تقطعت العرى ومشى وحيدا في عرى فإذا تقطعت العرى ومشى وحيدا في عرى هيهات هيهات يرجع للقرى هيهات هيهات هيهات هيهات يرجع للقرى ليبيع يوما ما اشترى توبة توبة توبة وندم توبة توبة توبة وندم أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلتي قلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي حيبا أنا العبد المفرق ضاع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبة أنا العبد الغريق برج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبة أنا العبد الغريق برج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبة أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيب فيا أسفي على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيب فيا أسفي على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مصرعه اللذيبا وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مصرعه اللبيب ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا بيوم يجعل الولدان شيبا تقطرت السماء به ومارت وأصبحت الجبال به كثيبا إذا ما قمت حيرا ضميا حسير الطرف عريانا سليبا ويا خجله من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا وذلة موقف وحساب عدل أكون بي على نفسي حسيبا ويا حذره من نار تلظى إذا زفرت وأقلقت القلوب تكاد إذا بدت تنشق أيضا على من كان ظلاما مريبا على من مد في كسب الخطايا خطاه أما يأني لك أن تتوب ألا فاقلع وتب واجهد فإن رأينا كل مجتهد مصيبا وأقبل صادقا في العزم واقصد جنابا للمنيب له رحيبا وكل الصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا وكن عن كل فاحشة جبانا وكن في الخير مقداما نجيبا ولاحظ زينة الدنيا ببغض تكن عبدا إلى المولى حبيبا فمن يخبر زخارفها يجدها مخالبة لطالبها خلوبا غض عن المحارم منك طرفا طموحا يفتن الرجل الأريبا فخائنة العيون كأسد غاب إذا ما أهملت وثبت وثوبا ومن يغضض فضول الطرف عنها يجد في قلبه روحا وطيبا خائنة العيون كأسد غاب إذا ما أهملت وثبت وثوبا ومن يغضض فضول الطرف عنها يجد في قلبه روحا وطيبا ولا تطلق لسانك في كلام يجر عليك أحقادا وحوبا ولا يبرح لسانك كل وقت بذكر الله ريانا رطيبا وصل إذا الدجى أرخى سدولا ولا تضجر به وتكن هيوبا تجد أنسا إذا أودعت قبرا وفارقت المعاشر والنسيبا وصم ما تستطيع تجد هريا إذا ما قمت ظمآنا سغيبا وكن حسن السجايا ذا حياء طليق الوجه لا شكسا غضوبا وكن متصدقا سرا وجهرا ولا تبخل وكن سمحا وهوبا تجد ما قدمته يداك ظلا إذا ما اشتد بالناس الكروبا توبة توبة توبة وندم توبة توبة توبة وندم ذنوبك ذنوبك يا وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب تباهي بجمع المال من غير حله وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب تباهي بجمع المال من غير حله وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب أما تذكر الموت المفاجئك في غد أما أنت من بعد السلامة تعطب أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم من بعد العمارة يخرب أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سينصب تروح وتغدو في مراحك لاهيا وسوف بأشراك المنية تنشب تعالج نزع الروح من كل مفصل فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب وغمضت العينان بعد خروجها وبسطت الرجلان والرأس يعصب وقام سراعا في جهازك أحضر حنوطا وأكفالا وللماء قرب وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكف يتصبب وكل حبيب لبه متحرق يحرك كفيه عليك وينحب وقد نشروا الأكفان من بعد طيها وقد بخروا منشورهن وطيبوا والقوك فيما بينهن وأدرجوا عليك مثاني طيهن وعصاه وفي حفرة ألقوك حيرانا مفردا تضمك بيداء من الأرض سبسب إذا كان هذا حالنا بعد موتنا فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهب ثم غيهب وهول وديدان وروع ووحشة وكل جديد سوف يبلى ويذهب فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه فهازم لذات الفتى سوف يقرب وقولي إلهي أولني منك رحمة وعفوا فإن الله للذنب يذهب ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي فجسمي ضعيف والرجاء منك أقرب فما لي إلا أنت يا خالق الورى عليك اتكالي أنت للخلق مهرب وصلي إلهي كلما ذر شارق على أحمد المختار ما لاح كوكب على أحمد المختار ما لاح كوكب على أحمد المختار على أحمد المختار ما لاح كوكب جميع الحقوق محفوظة للإتقان للإنتاج الفني والتوزيع كما يسر الإتقان أن تدعو كل من لديه موهبة فنية يرغب في توجيهها للخير وإصلاح المجتمع أن يتصل بنا على رقم 00961466404000 تحت رعاية المستشار أيمن بهاء الدين السراج وشكرا. أنا من لي أنا من لي أنا من لي سامحيني يا عيونا وترقبوا إصدارنا القادم سامحيني يا عروسا لفها حزن السنين سامحيني لم أخن والله عهدي لم أبع والله قلبي غير أني مبعد في الأسر مثلك فاعذريني يا رحاب القدس عذرا سامحيني يوم أن جاء حرق الجرح فينا رغم ما قد يمكرون، رغم لمح الحلم طفلا في المآقي والعيون، رغم عمق الجرح فينا رغم ما قد يمكرون، رغم لمح الحلم طفلا في المآقي والعيون. اركبي خيل الجهاد واسلك المجد سبيل، وانفضي آثار نوم واكسر الخوف الذليل. يا أمة الإسلام أين المسلمون؟ أين الأباة ودمعنا ملأ العيون؟ يا أمتي يكفي شقاق من للبراق وللعراق، يا أمتي يكفي شقاق من للبراق وللعراق، من للسفين يقوده ويصل الحرب تجعل الأرض أبور، خراب دمار وشعب يبات، والرعب سيملأ أفرش دربنا والحق يعلو يعلو. فخذ القذيفة والحجر لا ترهبي ظلم البشر، فخذ القذيفة والحجر لا ترهبي ظلم البشر، وامضي يؤازرك القدر والنصر من رب السماء.